عليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. هذا يعني أورده المؤلف رحمه الله في أنواع من المكاسب كانت موجودة أو أثمان، فثمن الكلب خبيث وقد مر بنا في أول باب، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يجمع هذه الأبواب وهذه الأحاديث على بعض لأنها حكمها واحد، وقد مر بنا عندما أورد أن ثمن الكلب خبيث ونهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور. فثمن الكلب الصحيح أنه محرم، وجاء في بعض الروايات عند النساء استثناء كلب الصيد، لكن هذه الزيادة بعضهم لا يصححها، وأنه لا يجوز بحال أن يباع الكلب، وثمنه خبيث ومحرم. وأيضا مهر البغي، وسمي مهرا على سبيل التجوز وإلا ليس عقدا صحيحا. هذا البغي هي الزانية، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، على الزنا، إن أردنا تعففا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فكانوا في صدر الإسلام في أول أمر الذين عندهم، خاصة المنافقين كعبد الله بن أبي، فكان عندهم رقيقات يغريها بالزنا، نوع من الإغراء، أو يلجئها إلجاء، قد لا يكون الإكراه على بابه ينفعها حقيقة، بل يلجئها، يعني يضيق عليها المعيشة حتى تلجأ إلى أن يعني تؤاجر بنفسها، نسأل الله السلامة والعافية. فمهر البغي خبيث وما تأخذه على الزنا. وأيضا في الرواية الأخرى حلوان الكاهن كما مر بنا، وهو ما يأخذه العرافون والكهنة، فهذا خبيث. وتتفاوت هذه الأمور في خبثها، لكن أقلها وأهونها كسب الحجام. وقد اختلف أهل العلم في كسب الحجام لماذا خبيث، فبعضهم حمل الخبث في شأن كسب الحجام على أنه الشيء المستقذر، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن النفقة والصدقة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالخبيث يطلق على الرديء، قد يطلق على الرديء ولا يقصد به ضرورة الشيء المحرم، وقد يقصد به الشيء المحرم. فهو في شأن كسب حلوان الكاهن وفي مهر البغي وثمن الكلب هو خبث يقصد به التحريم، أما كسب الحجام فلما ورد كما حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقصد به الشيء الرديء الذي لا يليق بالإنسان أن يأخذه. وبعضهم يقول هو في شأن الأحرار، يعني إذا كان لك رقيق يحجم فلا ينبغي لك أن تأخذ من أجرة حجامته، اتركه له من باب يعني كرم الخلق، فلا تأخذ من أجرة حجامته. ولهم وجوه أخرى في محاولة الجمع بين ما ورد في حديث رافع وحديث ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس يقول احتجم النبي عليه الصلاة والسلام، حجمه أبو طيبة رضي الله عنه مولى، وهو مولى لرافع بن خديج، أبو طيبة مولى لرافع بن خديج، حجم النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه صاعين من طعام وأمر مواليه أن يخففوا عنه ضريبته، فقال لو كان هذا حرام ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن المقصود أنك يا سيد الرقيق يا سيد الحجام اترك حجامته له، فلا تنزل نفسك إلى هذا الكسب الرديء وتنافسه فيه. هذا الذي يعني قد يكون مقصود من الحديث، والله أعلم.